هو الشريط الحادي عشر من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. الرجال حرمنا عليهم القفازين، ما هو قياس على النساء، قياس على الجوارب وعلى العمامة. نعم. قدم المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليس من المحظور، ليس من المحرم كشف إلا إذا وجد فتنة، فهذا شيء آخر. نعم. كيف؟ نعم. إذا مروا يعني، أقول إذا مروا بالمدينة، أقول إذا مروا بالمدينة، إيه. على رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يجوز لأهل جدة إذا قصروا جدة أن يتجاوزوا الحليبة ولا حرج. ونحن نقول به أيضا إذا كان ما قصروا الحج، رجل يقول أنا أذهب إلى أهلي، وإذا جاء وقت الحج حجزت، هذا ما في إشكال، ما على شيء. نعم. شيخ بارك الله فيكم، متى وقت العدم؟ متى وقت إيش؟ وقت عدم الهدي، الواحد يجد هدي يصوم. ذكرنا في صفحة الشيخ فيه خلاف. نعم. ولم ترد. الأقرب الله أعلم أنه فجر يوم العيد، هذا الأقرب. جاهلا أو عالما، عالم لأنه حرام خطأ على الشيء. نعم. ما تقولون؟ يقول هل النائف في الحج يدعو لنفسه أو يدعو للذي أنابه؟ نسأل، هل الدعاء شرط في صحة الطواف أو السعي أو الوقوف؟ ليس بشرط، لكن لا شك أن هذه الأفعال ما جعلت إلا للذكر والدعاء. فالذي ينبغي أن يقال كل ذكر ذكرته وهو مشروع للنسك فثوابه لمن؟ للمحجوج عنه، للمحجوج عنه. وكل دعاء دعوت به فينبغي أن تدعو لصاحبك لأن النسك له، لكن لو دعوت لنفسك ولم تدعو له فلا إثم عليك، إنما الذي ينبغي أن تدعو لنفسك ولمن أعطاك النائبة. كيف الإطعام؟ ما في إطعام؟ نعم. الصيام. نعم. ما الصيام؟ لمرض وخرج وقت الحج، فهو مرضه يرجع، هل يقضي؟ يقضي. كرمضان. نعم. إيش سؤالك؟ حسب نيته. إذا كان له، إذا كان ناب تطوعا لأخيه فيرجع أن يكون له أجر الحج كله، وإذا كان حج بأجر فله من الأجر أو من الثواب بقدر نيته. بيد الله. إيش؟ أي متى حل الصيد؟ جاهد عقل. طعام البحر. قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا. هل تقرأ؟ نعم رحمن. بأن إيش؟ ما علمتونا نسمى الوقت. أنت حجاج شو بلاك أنت؟ ها؟ كيف؟ هذا شيء؟ كم عندك؟ 35. وش 35؟ عندي يعني 35. هو يعني هو بيعزل على 40. اي باقي 3 دقائق. اي طيب، وين السؤال؟ نعم، لا تشحن الاسلام لانه احتاج الحج على ذات الاخوان، انه يولد حج وانه يولد حج عمره طارئه وانه يولد عمره. ايش؟ نعم. وقال يجوز اذا حج افرد عمل بالحج افرادا ان يدخل عليه عمره، لكن لا يجوز هذا، هذا هو الصحيح. يجوز ايش؟ يجوز اذا احرم بالحج ان يدخل عليه العمره، لكن لا يجوز العكس. الله يقول بالعكس، انك فاهم العرض. نعم، اذا احرم بالحج كما كان يسلم، نعم، ادخل عليه الحج لانه اكبر منه. نعم، ولا يجوز العكس. نعم، وهو ادخال العمره على الحج. نعم، فما دليل في ذلك؟ هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله، يقولون لأن ذلك لم يرد، لأن ذلك لم يرد، والإنساك مبناها على التوقيف، ولأنه إذا أدخل العمرة على الحج لم يستفد إلا إسقاط أعمال العمرة فقط، بخلاف القائل. ولكن ذكرنا لكم فيما سبق أن هذا أحد الوجهين في القرآن، وأنه قوي، لا سيما إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم قيل له قل عمرة بحجة، وأن الإنسان لو فعل هذا فلا بد أن يكون صحيحا. أما الشيخ سماء، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذن، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عين إلى ثور. باب دخول مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حكم الدم الواجب أين يكون ومتى يكون ولمن يكون، هذه ثلاثة أسئلة لا بد منها. فالواجب لفعل المحظور أين يكون؟ الواجب لفعل المحظور، نعم نعم أحسن، يكون إما في الحرم أو في المكان الذي هو عليه في ذلك المحظور، ويستثنى من هذا شيء واحد، جزاء الصيد، فيكون في الحرم. طيب، دم الإحصار أين يكون صالح؟ الإحصار في الموضع الذي يحصر فيه، حيث كان الإحصار. طيب، الدم الواجب في المتعة والقران أين يكون الدم لك؟ يكون في الحرم. طيب سليم، الدم الواجب لترك واجب أين يكون؟ يكون في الحرم.

قال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة. يسأل عن الغصن اليابس في شجرة خضراء هل يجوز قطعه أو لا؟ إن قلنا عن يجوز ما دمنا نعلم أنه يابس يبس موت، لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها لكن ليس يبس موت، بمعنى إذا جاء الصيف نمت، هذه لا يجوز أخرى. نعم أيه إلا مثله، هو قد يخالف ظاهر الآية لكن قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم يدل على ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم يدل على أن العذاب أليم شديد. وهذه الكيفية حسن نعم الذي ايش؟ عايش داخل الحرم، مقيم داخل الحرم عايش. آدمي ولا صيف؟ آدمي. أقول آدمي ولا صيف؟ آدمي. نعم. يحتاج للحطب للشيء. هي مشتى. يطلع طعام لا. ها؟ ما عندك طعام إلا بالحطب، هل يحتاج نقول إنها ضرورة؟ لا. في مكة لا. يخرج خارج الحرم ويحتاج. يشتري. سهل الأمر. نعم يلا علي. كيف كان في زحمة محاذي الحجر فما استطاع محاذي الحجر فبدأ قبل الحجر. سيأتينا يا علي تصبر. نعم الملك لعذر ولا لغير عذر؟ لغير عذر. نعم المذهب يلزمه القضاء ويلزمه جمع لتأخيره، فإذا كان ليس عنده دم على كلامهم يلزمه صيام 20 يوم، 10 للدم لعدم الدم و10 للمتعة. ولو قال قائل انه لازمه دم يتأخر، لانه لو كان عنده دم لذبح، لكنهم يقولون يبقى في ذمته، فنقول في هذا الحال انه اذا اخرها تكاسلا يجب عليه قضاؤها ومع الاثم. نعم نعم ايش نعم وقت الوجوب أول وقت الوجوب يعني أول وقت كيف هذا الوقت يعني مثل الصلاة. نعم رجل لا يستطيع القيام في أول الوقت. نعم هل يعتبر في أول الأذان أنه غير مستطيع أم أنه ربما في أثناء الوقت يستطيع أن يقوم؟ نعم له أن يصلي قاعدا من أول الأذان لأنه غير مستطيع، لكن لو كان يعلم من نفسه أنه الوعكة هذه تأتي في أول وقت وتذل في آخره فهنا يؤخر. طيب هنا مسألة نعم الاعتبار إلى أول وقت إيش؟ نعم الاعتبار لأول وقت بعد الفجر وقت الوجوب طلوع الفجر، لأنه اليوم الذي ينحر فيه. إيش؟ يجوز، لكن وقت الوجوب احنا قلنا وقت الوجوب هو اول وقت العباده، ولهذا المراه لو كانت حائضا طاهرا ثم حاضت في اثناء الوقت وجب عليها قضاء الصلاه. كيف؟ نعم فهو مخير إن شاء ذبح الهدي وإن شاء تم الصيام، لأنه وقت الوجوب غير قادر. عبد الرزاق يفضل خريف